بدء الدرس. في الليلة الماضية ذكرنا أن أقسام حركة الإنسان وهو يصلي ما نقبل الليلة الماضية. خمسة. واجبة. مكتوبة. مباحة. مكروهة. محرمة. بارك الله. صح. واجبة يعني حركة واجبة، ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. من أي أقسام أن يتذكر الإنسان شيئا وهو يصلي ثم يكتبه في عدة صفحات؟ لا أنت حرم. لماذا؟ لأنه عمل كثير بلا ضرورة. طيب الفرق. ومن أي الأقسام رجل طالت عليه ثعبان وهو يصلي فقام يدافعها بحركات كثيرة؟ لا الثعبان معروف وطاعة. الثعبان معروف ولا غير معروف؟ مندوبة أو نطق المباح؟ مباح. مندوبة كثيرة هي كثيرة. قام يدافعها مرسلنا. نقول هي كثيرة لكنها ايش؟ ضرورة. للضرورة. وكثيرة للضرورة لا بأس بها. ما هو الدليل على أن الكثيرة للضرورة لا بأس بها؟ نعم. دليل على أن الحركة الكثيرة للضرورة لا بأس بها والإنسان يصلي. فإن خفتم فرجالا أو ركبان. رجالا يعني سيرا على الأقدام، والسير على الأقدام لابد أن يكون كثيرا لا سيما والإنسان يعالج عدوه. طيب ذكرنا عند هذا الدليل الليلة الماضية قاعدة مهمة في التفكير. أن الكلمات يعرف معناها بذكر رزقها. كيف عرفت هذا؟ في الآية أن الرجال هنا يعني مشاكل. ماذا تقول في قوله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء؟ من مراد الرجال هنا؟ الذكور. بدليل تمام. بارك الله. ما تقول في رجل لا صلى فجعل القبلة على يمينه فأخبره شخص بأن القبلة عن يمينه، ما حكم هذه الحركة؟ واجبة. صح. هذه الحركة واجبة يعني يجب أن يلتفت إلى أن ينحرف إلى القبلة. هل وقع بهذا أو هل وقع شيء يشبه هذا للصحابة رضي الله عنه؟ حويت وهم يصلون فاستداروا إلى الكعبة. يعني نزل الوحي على الإمام هذا شخص مثلوها أتى إنسان إليهم وهم يصلون إلى بيت المقدس فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها فاستداروا. طيب استداروا إلى اليمين ولا إلى اليسار؟ نعم إلى اليمين ولا إلى اليسار؟ كانوا في الأول مستقبلين بيت المقدس والكعبة خلفهم، فاستداروا إلى الكعبة وجعلوا بيت المقدس خلفهم والكعبة أمامهم. ما تقول في رجل انفتح أمامه فرجة في الصف فتقدم إليها، فمن أي الحركات هذه؟ لأن سد الفرج من السن. طيب رجل تذكر وهو يصلي أنه لم يتوضأ، فما حكم الحركة هنا؟ سؤال. رجل تذكر وهو يصلي أنه لم يتوضأ، حكم الحركة؟ ما حكم الحركة؟ يعني يتوضأ وهو يصلي ليس حركة هنا مكروهة. إذا الجواب صحيح، يخرج من الصلاة ويتوضا. تذكر ان في ثوبه الاعلى نجاسة وهو يصلي، عليه ثوبان، فتذكر وهو يصلي ان الثوب الاعلى فيه نجاسة، فما حكم الحركة حينئذ؟ يخرج من الصلاة ويغير الثوب وهو يبتدي من جديد. الجواب خطأ. نعم، يخلع الثوب الأعلى ويستمر في الصلاة. طيب هل عندك دليل؟ نعم، أحضرت أمس؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في الناس وعليه نعله، فأتاه جبريل فأخبره بأن في نعليه قدرا، فخلعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستمر في الصلاة. وعلى هذا فإذا ذكرت أن في ثوبك نجاسة وأنت تصلي، إن كان يمكن خلعه فاخلعه واستمر، وإذا كان ليس عليك إلا ثوب واحد وهو هذا الثوب المتنجس فلا بد الآن من الانصراف من الصلاة وتغيير الثوب. نعود الآن إلى درسنا، وأمامي الآن آلة من الدرس الماضي البارحة، وآية مما سمعنا في قراءة إمامنا هذا اليوم. فهل ترون أن نكمل ما مضى أو نأخذ في الحاضر؟ الذي مضى هو قول الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة. طيب على هذا وذكرت لكم أن هذه الآية تحتاج إلى درس كامل لأنها عامة شاملة. يقول الله عز وجل في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الجملة هنا التي هي صيغة الموصول جملة اسمية، هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي هم راعون لأماناتهم وعهدهم. قال العلماء والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، يعني أنهم ثابتون مستمرون على هذا الوقت الحميد الذي هو من أكمل أوصاف بني آدم، راعون للأمانة راعون للعهد. والراعي هو الذي يرعى الأشياء ويتابعها ويحرص عليها، كراعي الغنم الذي يتابعها ويحرص عليها ويضرب لها المراعي الحسنة الكثيرة الزرع. فما هي الأمانة؟ الأمانة هي القيام بأمر الله ورسوله، وإن شئت فقول القيام بطاعة الله ورسوله، هذه الأمانة. ودليل ذلك قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تدخل الأمانة في حقوق الله وفي حقوق الله. من الأمانة في حقوق الله عز وجل أن يؤدي الإنسان عبادة الله مخلصا له، والإخلاص محله القلب لا يطلع عليه إلا الله. ولهذا لما لحق أسامة بن زيد رضي الله عنه لحق رجلا مشركا يريد أن يقتله، فلما أدركه قال الرجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فقتله أسامة ظن أنه قال ذلك تعمدا من القتل وخوفا منه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، إنما قال أتعود. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتعود. كرر عليه. قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، تمنى أنه لم يكن أسلم، لأن الرجل إذا قال كلمة الكفر وهو كافر ثم أسلم عفى الله عنه، كما قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فتمنى أنه لم يكن أسلم وقال له كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فأنكر عليه. مع أن الذي يظهر لنا نحن ما ظهر لمن؟ لأسامة، أن الرجل قال تعود إن أذكره من يريد قتله، ولكن النجاة في القتل. نحن لا لم نؤمر أن ننقب عن قلوبنا، نحن نعامل الناس في هذه الدنيا بالظاهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصموا إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو يستقل. الشاهد من هذا قول إنما أقضي بنحو ما أسمع، فنحن في الدنيا ليس لنا إلا الله، لكن يوم القيامة الحساب على إيش؟ على ما في القلوب. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما نقضي قلبك يا نقضي إياك أن يفرحك الله يوم القيامة في هذا القلب. نسأل الله السلامة. الأمانة أيضا تكون في حق الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يرعى الإنسان حق الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول ذلك في أمور ثلاثة. الأول تصديقه فيما أخبر، والثاني امتثال ما به أمر، والثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر. الأخ قل ماذا قلت؟ لا، هذه آخر كلمة تقول. الأول تصديقه فيما أخبر يعني إذا أخبر بشيء يجب علينا أن نصدق وأن لا نشك وأن لا يحقنا أدنى شك، وهذا فيما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام مشافهة أمر واضح. مثل من؟ الصحابة صلى الله عليه وسلم. لكن فيما تأخر عن الصحابة بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام واقع، وهو سند الحديث. ولهذا تحرى علماء الحديث رحمه الله في هذه المسألة تحديا عظيما واسعا، وألفوا الكتب وبحثوا ونقبوا عن أحوال الرواد وعن اتصالات الأسناد والإسنادات والإشكالات. لكن إذا صح خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنقل الثقات وبالأسانيد المتصلة وبلا شذوذ ولا علة، إذا صح الخبر وجب علينا العمل بمقتضاه واعتقاد مدلوله، سواء كان ذلك الخبر مما يتعلق بالاعتقاد أو مما يتعلق بالأعمال بالأحكام التجريبية العملية. فإذا بلغنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه صحيح وجب علينا العمل بمقتضاه، إن كان خبرا صدقناه، إن كان حكما عن النبي. ولا فرق في هذا بين المسائل الاعتقادية والمسائل العملية. وأما من فرق بينهما وقال لا نقبل أخبار الآحاد في الأمور الاعتقادية فقد أبعد النزعة، لأننا بكل سهولة نقول له هل تعتقد أن هذا الحديث لو كان عملا وجب عليك أن تعمل به؟ فسيقول نعم ولا لا؟ نعم. إذا عملت به فهل تعتقد أنه من شرع الله؟ نعم. إذا هذه عقيدة. ولهذا نقول الأحكام العملية لا بد أن تنبني على عقيدة، إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل إلا ويعتقد أنه مشروع، وهذه عقيدة. الأحكام التكليفية أو الأدلة التي تكون في الأحكام العملية هي خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله أمر بذلك أو أنه نهى عن ذلك، ولهذا لا بد من اعتقاد مقتضى هذا الخبر حتى نعمل به، ولولا اعتقادنا بأنه مشروع لم نعمل به ولولا اعتقادنا بأنه ممنوع لم نجده. ويسأل الله أن يقول أن يقال للشخص هل تعتقد أن هذا الحديث قاله الرسول؟ يقول نعم قاله الرسول لكنه خبر واحد فلا أعمل به في الاعتقاد. وإن كان هذا عليه كثير من العلم لكنه قول ضعيف. فمتى صح خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجب علينا أن نعمل بالاحتضار إن كان خبرا صدقناه وإن كان حكما عملنا به سواء في العقيدة أو غير العقيدة. ويدل لهذا دلالة واقعية أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالرجل الواحد إلى حكام البلدان يدعوهم إلى توحيد الله، ويرى عليه الصلاة والسلام أن هذه حجة ملزمة وهو واحد أو متعدد واحد يرسله بالأصول بالدعوة إلى توحيد الله وإلى شهادة أن محمد رسول الله وإلى بقية الأصحاب وهو واحد. ويرى صلى الله عليه وسلم أن الحجة قامت عليه مع أنه يأتي بعقيدة. ولا أظن أنها تستطيع بأن تقول إني أشهد أن رسول الله قال لنقل الثقات ولكنني لا أعتقد المقتضاه لأنه يتعلق بالعقيدة. سبحان الله. بل وكما قلت لكم قبل قليل الأعمال التكليفية العملية هل تصحبها عقيدة أو لا؟ ما هي العقيدة؟ اعتقاد انه مشروع او اعتقاد انه ممنوع من قبل الشرع، اعتقاد انه مشروع حتى اقوم به او ممنوع حتى اتركه. هذه الامانه في حق الرسول عليه الصلاه والسلام تتضمن كم؟ ثلاثه اشياء. لا الظاهر من الشرع ثلاثه. نعم تصديق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. تصديقه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما به أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. العمل بما قاله. امتثال ما به. امتثال ما به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتناب ما نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نهى عنه بارك الله. هل يفرق بين الأحكام الاعتقادية والأحكام العملية في هذا الباب؟ الصحيح أنه لا فرق. متى صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب علينا العمل بمقتضاه اعتقاده إن كان خبرا والعمل به إن كان حكما. طيب أمانة تدخل الأمانة في معاملة الخبر في حقوق الوالدين. تدخل الأمانة في حقوق الوالدين وذلك ببرهما واجتناب حقوقهما. فما معنى البر؟ البر بالوالدين الإحسان إليهما، الإحسان إليهما. وليس البر ترك الإساءة فقط بل البر هو الإحسان. قال الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إيش؟ إحسانا. وبالآية الثانية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذا بر الوالدين. الإحسان إليهما بماذا؟ أخبركم معنا. نعم بالمال، بالبدن، بالجاه، بالطاعة. الإحسان إليهما بالمال بأن تبذل لهما المال إذا كانا محتاجين إليه. ولهذا وجبت نفقة الوالدين على الأولاد. ثاني للبدن، تخدمهما البدن. إذا احتاج أبوه إلى أن تبقى في البيت لتستقبل الضيوف فتأخذ على ذلك، إذا احتاجت أمك أن تذهب بها إلى المستشفى فتأخذ في ذلك. الثالث الجاه، احتاج أبوك إلى أن توسط له في حاجة من الحوائج غير محرم تساعده في ذلك. كذلك الأم. الرابع الطاعة، إذا أمرك أبوك بأمر أطع، إذا أمرك أمك بأمر أطع، لكن هذا الأخير مخير. لماذا؟ ما لم يأمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا طاعة لهما. فلو قال لك أبوك يا بني خذ هذه الدراهم اجري بجرة الخمر، أطيعه؟ أمر. لماذا؟ لأنه معصية. وإنما وجبت طاعة الوالدية طاعة لله، فكيف تطيع الوالدية بمعصية الله؟ لن. طيب قال لك يا ولدي خذ هذا 10 ريالات اشتري لي بها 10 كراسي بركتات دخان، تطيع او لا؟ لا تطيع. لماذا؟ لأنه معصية، لأن ذلك معصية. فربما هذا الوالد ويتكلم عليه يقول أنت ولد عاق، فماذا يصنع؟ يصبر وينصحه ويقول يا أبت لست بعاق، أنا البار، ابنك الثاني الذي إذا أمرته ذهب يركض للسوق ويجي، هذا هو العاق، لأن ذاك أعانك على إيش؟ على معصية. أما أنا فأمنعك من المعصية، ولكنه إذا أصر وزعل إن لم يفعل الولد نقول له جزء. وإذا أغضب الإنسان عباد الله طاعة الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. طيب إذا أمر الوالدان بأمر فيه علي مضرة وليس فيه مصلحة لهما، هل تجب علي طاعتهما؟ لا، بوجود الضرر وعدم النفع للوالدين، لأنه في هذه الحال ليس للوالدين غرض إلا مشاقة الولد ومضاربه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به، وقال لا ضرر ولا ضرار. إذا نهياك الوالدان عن شيء فيه منفعة لك ولا منفعة لهما فيه، مثل أن ينهياه عن السياسة، وهذا كثيرا ما يقع ولا سيما في النساء، تجد المرأة الفتاة الصغيرة تحب أن تصوم فتقول لها والدتها لا تصوم، ولكنها لا تتضرر بالصوم ولا تنتفع أمها بفطرها، لأنها قائمة بحق أمها في خدمة صائمة كانت أم مفطرة، فهل يلزمها في هذه الحال أن تطيع والدتها وتترك الصوم أم لها أن تصوم؟ الجواب لها أن تصوم، لأن في ذلك منفعة لها وليس على الوالدة ضرر. شاب نشأ في طاعة الله وصحب أخيارا، فقال له أبوه لا تصحب هؤلاء، فهل يلزمه أن يطيع والده؟ نعم.